بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع بحول الله وقوته في باب الغسل من كتاب زاد المستقنع للإمام أبي النجا الحجاوي. من كتاب زاد المستقنع للإمام أبي النجا الحجاوي. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نان، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده. وتغيير حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، ولو من بهيمة أو ميت، وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم. نعم. بدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان موجبات الغسل، فذكر ستة موجبات. قال: وموجبه خروج المني، وهذا الأول، خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما. خروج المني موجب من الموجبات بشرط أن يكون دفقا وأن يكون بلذة، فلو خرج بغير ذلك، بغير لذة، فلا يكون موجب للغسل. إذا خرج من غير دفق ولا لذة فليس هذا هو المني الذي يوجب الغسل، وإنما هذا أشبه ما يكون بالبول. قال: لا بدونهما، لا بدونهما، وهذا في حق الغير النائم المستيقظ. قال: من غير نائم، من غير نائم. أما النائم فإن خروج المني عنده موجب للغسل، ولو لم يعلم باللذة، ولو لم يشعر بها، ولو لم يعلم بالدفق، فإن النائم لا يعلم هل خرج دفقا أم لا، ولا يعلم كذلك أحيانا قد لا يشعر باللذة، وهذا الغالب. إذن بالنسبة للمستيقظ يشترط في خروج المني أن يكون دفقا بلذة، ومن النائم لا يشترط ذلك، يكفي خروج الماء. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله صورة أخرى، قال: وإذا انتقل، ما زلنا في الأول، قال: وإذا انتقل يعني المني ولم يخرج، انتقل يعني المني يعني أحس به لكنه حبسه، لم يخرج خارج العضو، أشعر بحركة المني وشعر باللذة لكن الماء لم يخرج خارج الجسد، حبسه داخل الجسد، يعني حبس عضوه بحيث ما يخرج الماء خارج الجسد، فهل هذا الانتقال، هذا الذي سماه المصنف الانتقال، وهو الإحساس باللذة والإحساس بتحرك المني مع حبسه، هل هذا الانتقال أيضا هو موجب للغسل، أم أنه لا يجب الغسل حتى يخرج الماء خارج الجسد؟ قال المصنف: وإذا انتقل ولم يخرج اغتسل له. يقول المصنف: العبرة ليس خروج الماء، ولكن العبرة هو انتقال الماء وتحرك الماء داخل جسده. وهذا متصور في إيش؟ أن تحصل عملية الإنزال كاملة إلا أنه يحبس هذا الماء داخل العضو فلا يخرجه. يقول: هذا هو معنى الجنابة، هذا هو معنى الجنابة، وهذا حصل منه الإنزال إلا أن الماء بقي في الداخل. فيعتبرون هذه الصورة هي صورة من صور الجنابة، وهي تشبه وأشبه ما يكون بخروج المني. إذا انتقل ولم يخرج من العضو اغتسل له، فإن خرج بعد ذلك، بعد ما اغتسل أطلق العضو فخرج الماء، خروج المني الثاني، خروج المني بعد الغسل، هذا ناقض للوضوء فقط، أشبه بالبول، لأنه اغتسل من الجنابة في المرة الأولى من انتقاله وتحركه داخل الجسد. قال: وإذا انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده يعني بعد الاغتساب لم يعده، لم يعد الاغتساب. إذن هذا الأول، وهو خروج المني بتوابعه وتفصيلاته. الثاني من الموجبات قال تغييب حشفة أصلية. تغييب حشفة أصلية يريد الآن الجماع. تغييب حشفة أصلية، والحشفة هي رأس الذكر. أصلية، أصلية تخرج ماذا؟ تخرج ما لو كانت الحشفة زائدة. متى تكون زائدة؟ تكون زائدة في الخنثى المشكل، تكون زائدة في الخنثى. فلو كان هو خنثى مشكل وحصل هذا التغييب فلا يوجب الغسل. ليش؟ لأن هذه الحشفة لا نعلم هل هي آلة أصلية ولا ليست آلة أصلية. وإذن تغييب حشفة أصلية، والمقصود طبعا هنا بلا حائل، بدون حائل، واكتب عندها أي بلا حائل. ولو كان الحائل رقيق لا يضر، كأنه غير موجود. إذن الحائل المؤثر هو الحائل السميك. قال وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا. قبلا كان أو دبرا، وهل يجوز الدبر؟ لا، ما يجوز. الكلام عن ليس عن الجواز وعدم الجواز، الكلام عن موجبات الغسل مع الإثم والتحريم وكونها كبيرة وقد توجب الحد. لكن مسألة الاغتسال من أجل الصلاة بعد ذلك، فهذا موجب من موجبات الغسل مع حرمته. قال في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. طبعا لا يجوز بالنسبة لهذا الأمر مع البهيمة ولا مع الميت، لكن كما ذكرت المسألة في ما يتعلق بموجبات الغسل. هذا الأمر من حيث العقوبة له عقوبته، لكن من حيث الاغتسال هو موجب للغسل. ثم قال المصنف وإسلام كافر، وهذا الثالث، إسلام كافر. قال وموت، وكل هذا وردت فيه النصوص. إسلام الكافر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حديث قيس بن عاصم، أمر أن يغتسل عندما أسلم. والموت، النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أحاديث كثيرة في غسل الميت ومنها غسل ابنته. قال وحيض ونفاس، إذن وموت وهذا الرابع، وحيض وهذا الخامس، ونفاس وهذا السادس. والمقصود بالنفاس ما هو؟ خروج الولد ولا خروج الدم مع الولد؟ العبرة بالولد ولا العبرة بالدم؟ طيب انظروا إلى ما يقول المصنف. قال ونفاس لا ولادة عارية عن دم. معناه أن العبرة بالدم وليس العبرة بالولد، فلو حصل النفاس من غير دم ما يلزمه ولا يلزمه؟ في نفاس يسير ولا لا؟ قال ونفاس لا ولادة عارية عن دم، فإذا حصل النفاس من غير دم فليس هناك موجب للاغتسال. إذن وموت هو الرابع، وحيض هو الخامس، ونفاس يعني بدم، دم النفاس، وهذا هو السادس. أما الولادة العارية عن الدم فإنها لا توجب الغسل. ثم قال المصنف ومن لزمه الغسل حرم عليه أشياء. ما هي الأشياء هذه؟ قال قراءة القرآن. قراءة القرآن هذا الأول، قراءة القرآن، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه عن القرآن شيء، ليس الجنابة يعني إلا الجنابة. والثاني قال ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. إذن الثاني عبور المسجد. قال ويعبر المسجد لحاجة، ويعبر المسجد قال لحاجة. ما معنى يعبر المسجد لحاجة؟ المسألة هذه يعني قول المصنف لحاجة منتقد عليه، وإلا فالصحيح أنه لحاجة ولغير حاجة. يعبر المسجد، هذا صاحب الجنابة يعبر المسجد ما لم يكن حائض، أما الحائض فلا تعبر المسجد إلا إن أمنت التلويث. إذن باختصار صاحب الحدث الأكبر هل يعبر المسجد أو لا يعبر المسجد؟ هذه المسألة الأولى. المصنف يقول يعبر لحاجة، اكتبوا عندها وغير حاجة على الصحيح، وغير حاجة على الصحيح يعني كلمة حاجة الأولى حذفها. يعبر المسجد لحاجة ولغير حاجة على الصحيح، جزم به الموفق والمجد ومشى عليه في الإقناع. طيب، يعبر المسجد لحاجة، متى يعبر المسجد لحاجة؟ قال نقول يعبر المسجد لحاجة إذا أمن تلويث المسجد، إذا أمن تلويث المسجد. ومن الذي يخشى منه تلويث المسجد؟ الحائض، هي التي يخشى عليها تلويث المسجد. قال إذن من أحكام، من أحكام الحدث الأكبر أنه يجوز له عبور المسجد إذا احتاج إلى ذلك أو لم يحتاج إلى ذلك، يجوز له مطلقا بشرط أن يأمن تلويث المسجد، يعني لا يكون حدث الأكبر يسبب إيش؟ يسبب تلويث، قد ينتج منه التلويث مثل الحائض. قال ولا يلبث فيه بغير وضوء. إذن المحظور الثاني ما هو؟ المحظور الثاني ما هو؟ نقول عدم تلويث المسجد وعدم اللبث فيه بغير وضوء، وعدم اللبث فيه بغير وضوء، هذا الثالث يمكن نقول. إذن نقول عبور المسجد لحاجة اكتبه عندها بشرط أمن التلويث، بشرط أمن التلويث، وهذا ما هو متصور في الجنب، متصور في إيش؟ في الحائض وفي النفساء. والثالث قوله ولا يلبث فيه بغير وضوء، لا يلبث في المسجد، لا يمكث في المسجد بغير وضوء، هذا الثالث، معناه لو توضأ يمكن أن يمكث فيه. والكلام في حق من؟ الكلام في حق من أمن تلويثه للمسجد، أما من يخشى تلويثه مثل الحائض لا، ما تلبث فيه بوضوء ولا بغير وضوء. طيب لو انقطع دم الحيض منها وأمن التلويث المسجد هذه الحائض يمكن تمكث. إذن العبرة بالتلويث، إذا أمن التلويث فيمكن العبور ويمكن المكث لكن بوضوء، وأما إذا لم نأمن التلويث فلا مرور ولا ماذا؟ ولا مكث. والصحابة رضي الله عنهم روي عنهم أنهم كانوا يجلسون في المسجد وهم على جنابة بعد أن يتوضأوا. قال المصنف ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. هذه المسائل التي يستحب لها الغسل ولا يجب، ما هي؟ الأولى من غسل الميت، من غسل ميتا فإنه يسن في حقه الغسل، لكن مر معنا قبل ذلك إنه من غسل الميت يجب عليه ماذا؟ الوضوء، يجب الوضوء. أما إذا غسل قلنا ينتقض وضوءه، يعني الحدث الأصغر يقع، أما الأكبر لا، لكن يستحب في حقه الاغتسال، ويرون في هذا حديث عن أبي هريرة مرفوع. والأمر الثاني، الصورة الثانية من أفاق من جنون، والثالث من أفاق من إغماء، وكل ذلك بلا احتلام، يعني جن ثم أفاق من جنونه، هذا يجب عليه الغسل أم يستحب؟ بشرط. يستحب متى؟ يستحب إذا لم يحصل احتلام في حال الجنون، أما إن حصل احتلام في حال الجنون فيكون الغسل في حقه واجب. إذن قوله من أفاق من جنون يعني بلا حلم، أو إغماء، أفاق من إغماء بلا حلم كذلك بلا احتلام، فإنه يستحب له الغسل. ويرون في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه ثم أفاق اغتسل، فيرون في ذلك، يعني يرون ذلك أنه على سبيل الاستحباب. والجنون يلحق بالإغماء، يقولون الجنون يشبه الإغماء لأنه كله بجامع فقد العقل. انتقل المصنف إلى بيان الغسل الكامل، قال والغسل الكامل، ومعنى الكامل يعني الذي اشتمل على الأركان وماذا؟ والواجبات والسنن. قال والغسل الكامل أن ينوي، كيف ينوي يا مشايخ؟ ينوي ماذا؟ مر معنا النية المعتبرة، وش هي؟ أن ينوي ماذا؟ رفع الحدث. طبعا الأكبر هنا في الغسل ينوي رفع الحدث الأكبر، أو ينوي الطهارة لما تجب له الطهارة. نبغى مثال، يعني ينوي الطهارة كأن ينوي الطهارة للصلاة، أو ينوي الطهارة لقراءة القرآن أو للطواف. الثالث أن ينوي الطهارة لقراءة القرآن أو نحو ذلك. إذن أن ينوي. طيب النية، مسألة النية يعني كثير من الناس يقع عنده لبس فيها أو وسواس، النية ما هي؟ النية ليست يعني أمرا معقدا، مجرد أن يخطر بقلب الإنسان أنه يريد الفعل الفلاني في بداية العمل، هذه هي النية. يعني مجرد أن يخطر بقلبك عند إرادة الصلاة، عند تكبيرة الإحرام، يخطر بقلبك أنك ستصلي العشاء، هذه النية. معرفتك أنك ستصلي العشاء أو المغرب، هذه النية. وإذا دخلت المسجد قبل الصلاة فأردت أن تصلي سنة تحية المسجد، مجرد أن يخطر ببالك أنك تريد تحية المسجد، هذه النية. ليست النية شيئا يعني معقدا ويحتاج إلى مثلا استحضار شيء معين أو صورة معينة كما يزعم البعض، أنه لابد أن يستحضر الصلاة ويستحضر أركانها ويستحضر شروطها. كل هذا من التعقيد الذي ما أنزل الله به من سلطان. طيب، قال المصنف: ثم يسمي. إذن أن ينوي أولا، وحكم النية ما هو؟ نقول واجب أو ركن؟ اختاروا الآن، واجب أو ركن أو لا شيء مما سبق؟ ها، واجب أو ركن؟ لا، واجب ولا ركن، هي شرط. المصنف قال: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. إذن هي شرط. وعرفنا الفرق بين الشرط والركن ولا لا؟ الفرق إيش؟ الشرط يمتاز بماذا؟ خارج عن العمل ومستمر، والركن داخل العمل ولا يستمر. قال: أن ينوي. طيب نخوض أكثر ولا خلاص يكفي؟ لأن النية كمان نوعان، إما أن نستحضرها ذكرا أو نستحضرها حكما، صح ولا لا؟ فأيهما الشرط؟ ذكرا هو الشرط، كلاهما هو الشرط. لا، الجواب طبعا غير دقيق، ما في أحد أجاب إجابة دقيقة. ما هي الإجابة الدقيقة؟ نعم. لا لا لا، بداية الذكر، هذا مطلوب، شرط في البداية الذكر، واستمرارا الحكم، استحضار الحكم. طيب، وأما استحضارها ذكرا في كل العمل، هذا مطلوب شرط ولا سنة؟ سنة. استمرارها ذكرا يعني يبقى متذكرها من أول العبادة إلى آخر العبادة، هذا قلنا إيش؟ لو قلنا هذا شرط، معناه أنه يبدو أنه ما في أحد تصح له صلاة. يمكن الأنبياء عصمهم الله، غيرهم ما يمكن في أحد يتذكر العبادة من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، ما تغيب عن ذهنه أنه يريد الصلاة؟ صعب هذا. فهمت الآن؟ واضح ولا عقدنا المسألة؟ طيب، حتى أطمئن، عندنا استحضار النية ذكرا، هذا مطلوب وشرط. فين؟ في كل العمل ولا في أول العمل؟ في أول العمل. أما في كل العمل فهو مستحب فقط. طيب، واستصحاب حكمها في كل العمل، هذا شرط. فهمتم؟ إذن الشرط والمطلوب بالنسبة للنية استحضار ذكرها في البداية واستمرار حكمها إلى النهاية، هذا المقصود. طيب، قال: ثم يسمي. ما حكم التسمية هنا؟ واجبة، قياس على الوضوء، هي واجبة، يعني تسقط عند النسيان وتجب مع الذكر. طيب، أكمل يا شيخ، اقرأ. ثم يسمي، هذا الثاني. قال بعد ذلك: ويغسل يديه ثلاثة. طيب، هذا ما حكمه؟ هذا مستحب، إلا إذا قام من نوم الليل فيكون واجب. الرابع: وما لوثه، يعني يغسل ما لوثه من نجاسة، يزيل النجاسات التي عليه. ثم يتوضأ يعني وضوءا كاملا. ما معنى وضوء كامل؟ وضوء كامل يعني أنه يشمل حتى الرجلين، حتى غسل القدمين. طيب، ثم ويحفي على رأسه ثلاث دروين، يحفي ثلاث حفيات من الماء، يأخذها بملء كفيه ويروي رأسه ثلاث مرات. ثم بعد ذلك ويعم بدنه غسلا ثلاثة، بعد ما يغسل رأسه يغسل بدنه باقي الجسد ثلاث مرات، يبدأ بالجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى. قال: ويدلكه، يدلك الجسد. طبعا الآن ما قلنا ما حكم هذه الأشياء، غسل يديه قلنا سنة، غسل ما لوثه هذا إيش؟ هذا شرط. ويتوضأ هذا سنة، ويحثي على رأسه ثلاث هذا سنة، ويعم بدنه ثلاث، طبعا الأولى واجبة والثانية يعني الأولى ركن والثانية سنة. قال ويعم بدنه ثلاثا، الثانية والثالثة سنة. قال ويدلكه، الدلك سنة. ويتيامن، يبدأ باليمين ثم اليسار، وهذا سنة. قال ويغسل قدميه يعني مرة ثانية، مع أنه غسلها مع الوضوء الأول، ويغسل قدميه مكانا آخر يعني مرة ثانية في مكان آخر. ثم قال والمجزئ من هذا كله من الغسل الكامل، قال والمجزئ أن ينوي لأنها شرط، ويسمي لأنها واجبة لأن التسمية واجبة، ويعم بدنه بالغسل مرة يعني مرة واحدة، هذا هو المجزئ. إذن هذه ما زاد على هذه الأشياء ليس بشرط ولا ركن ولا واجب، هو مستحب. ثم قال ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. ما هو المد؟ المد ملء كفي الرجل المعتدل، كفين هذا ملؤها مد، والصاع ملؤها أربع مرات صاع، وكان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. طيب قوله ويغتسل ويتوضأ بمد يعني وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا، يتوضأ بالمد استحبابا، ويجوز الزيادة، تجوز الزيادة على المد لا تحرم، لكن الإسراف هو المكروه. قال ويغتسل بصاع، هذا استحبابا، فإن زاد على ذلك لا بأس، يجوز ذلك ما لم يسرف مما يصل إلى حد الإسراف. وأنا أشك أحيانا كثيرة أنه أكثر وضوئنا إسراف، وأما اغتسالنا فهو أظنه يعني تجاوز حد الإسراف إلا من رحم الله. لأن عندما نتوضأ كثير من الناس إذا توضأ يتوضأ بما يوضئ قبيلة معه، ما هو مد ولا مدين ولا عشرة ولا خمسين، صح ولا لا؟ يفتح الصنبور ويتركه يدفع الماء دفع بأقصى قوة ولا يعنيه ذلك، وكل هذا طبعا لا يليق ولا ينبغي ولا وليس من شكر النعمة هذا، ولا هو من أسباب الحفاظ عليها، ولا سيما أن الأمر عبادة، إنسان في عبادة. ثم يعني نحن لسنا حتى يعني حتى مسألة الإسراف في الماء وكذا، يعني لسنا قوم نعيش على ضفاف الأنهار حتى يعني نسرف في الماء هذا الإسراف، نحن نحضره قطرة قطرة نجمعه ثم بعد ذلك نسرف فيه، هذا الإسراف لا يليق. إذا توضأ الإنسان يعني يقلل الماء وكذا. طيب قال المصنف، قال ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، فإن أسبغ بأقل من المد أو من الصاع، يصح ولا ما يصح؟ يصح. قال فإن أسبغ بأقل، سيقول بعد ذلك أجزأ، يجزئ، العبرة بالإسباغ، لابد أن يغسل الأعضاء. قال فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين يعني الأكبر والأصغر يجزئ، قال أجزأ ذلك. إذن إذا نوى بغسله الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، أجزأه ذلك. ومر معنا قبل ذلك صورة أخرى، لو أنه اغتسل وقد يعني وقع في أحداث كثيرة فنوى رفع أحدها فقط، رفع أحدها، يرتفع الباقي ولا ما يرتفع؟ يرتفع. ولو توضأ وعليه أحداث كثيرة ونوى رفع واحد من هذه الأحداث ارتفع الباقي. وكذلك لو اغتسل ونوى بغسله هذا الحدث الأكبر والأصغر ارتفع كذلك. طيب قال ويسن، اقرأ، ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأهل ونوم ومعاودة وقت. طيب يسن للجنب أن يغسل فرجه بعد الجنابة، وإذا أراد أن يأكل أو ينام أو يعود لوطء مرة أخرى أن يتوضأ قبل ذلك، وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن أمره. طيب انتقل إلى باب التيمم. قال باب التيمم، والتيمم شرعا هو تعريفه مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، مسح الوجه واليدين فقط لا في رأس ولا رجلين، وقال بصعيد يعني مقصود به بالتراب الذي له غبار كما سيأتي على وجه مخصوص على صفة مخصوصة كما سيأتي بيانها. ثم قال المصنف قال وهو بدل طهارة الماء، يقول التيمم بدل طهارة الماء، وهنا وقفة. ما معنى بدل طهارة الماء؟ يعني التيمم يستعمل عن طهارة الماء. طيب طهارة الماء، الماء يستعمل في أي الطهارات؟ طيب خذوها بالتفصيل، في الوضوء، ولو كتبتم هذا أحسن، عند بدل طهارة الماء أي الوضوء، يعني بدل الوضوء وبدل الغسل، بدل الوضوء وبدل الغسل. طيب الماء يستعمل في طهارة غير هذه؟ نعم، إزالة النجاسة، لا تكتبوا شيء، إزالة النجاسة. هذا الماء، أتكلم عن الماء متيمم، الماء يستعمل في إزالة النجاسة عن البدن وعن الثوب وعن البقعة المكان. فهل التيمم ينوب كذلك عن الماء في هذا ولا لا؟ فهمت المسألة؟ إيش الجواب؟ لا ولا إيوة؟ ها شيخ، نعم ولا لا؟ في تفصيل. طيب يا مشايخ، هل التيمم ينوب عن الماء في غسل النجاسة التي على الأرض؟ الجواب لا. طيب هل التيمم ينوب عن الماء في غسل النجاسة التي على الثوب؟ الجواب لا. الآن ما بقيت إلا ليش؟ البدن. فهل الماء ينوب، هل التيمم ينوب عن الماء في غسل النجاسة التي على البدن؟ على المذهب نعم، طبعا في حالة العذر، هو ما يلجأ إلى التيمم إلا في العذر، ومن فقد الماء تيمم بالتربية. إذن كتبتم الوضوء والغسل، نضيف الثالث، نقول والنجاسة على البدن، والنجاسة على البدن. هذا المذهب، المذهب كذا، الإمام أحمد هذا هو مذهب، أنه التيمم ينوب عن نجاسة البدن. يعني لو كان الإنسان على بدنه نجاسة، الواجب غسلها بالماء، ما عنده ماء ماذا يفعل؟ يخففها بما استطاع، يحضر منديل أو خرقة ويخفف هذه النجاسة. طيب النجاسة باقية، لم تزل، خفت نعم لكنها باقية، فماذا يفعل؟ يتيمم عنها، عن غسلها. هذا مقصود، هذا هو المقصود. طيب يقول المصنف هو بدل طهارة الماء، وعرفنا أنه ينوب عن الماء في ثلاثة أشياء. ثم قال إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. إذن التيمم يصح بشروط، الشرط الأول دخول الوقت أو إباحة النافلة. دخول الوقت، ما معنى دخول الوقت؟ يقولون التيمم هو ضرورة، متى يلجأ الإنسان للتيمم؟ إذا عدم الماء. طيب إذا كان قد عدم الماء ووقت الصلاة ما حضر للساعة، ما دخل وقت الفريضة، هل هو مضطر الآن للتيمم؟ إذا لا يكون مضطرا للتيمم إلا عند دخول الوقت. ونعم، ويستدلون لذلك، يعني هذا استدلال عقلي، تعليل عقلي، وعندهم أيضا دليل نظري، إنه فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده، عنده مسجده وطهوره. أيما رجل أدركته الصلاة، مش كيف تدركه الصلاة، بدخول الوقت، يعني يأخذون بهذا الحديث ويستدلون لهذه المسألة. إذن إذا دخل الوقت، وقت الفريضة أو أبيحت النافلة، لو كان يريد أن يتيمم ليصلي الضحى مثلا، متى يصح تيممه؟ إذا دخل وقت الضحى، يعني إيش؟ إذا أبيحت النافلة، يعني زال وقت الكراهة، انتهى وقت الكراهة وأبيحت، معناه دخول وقته، أيضا هو دخول وقته. إذن دخول وقت الفريضة أو إباحة النافلة، لكن لا يأتي في وقت الكراهة، في وقت النهي عن الصلاة، فيتيمم ليش؟ لنافلة. متى سيصلي النافلة؟ إذا أبيح وقتها. نقول إذا الآن ما تتيمم، حتى يأتي وقتها بعد ذلك تتيمم، لأنه قبل ذلك ليس بمضطر، يضطر إذا دخل الوقت. قال هذا الشرط الأول الآن، وهو دخول الوقت، ودخول الوقت عام في النافلة أو في الفريضة. الثاني يمكن أن نجمله، المصنف طبعا ذكر صور كثيرة، لكن كل هذه الصور الآتية يجمعها شيء واحد، وهو عدم القدرة على استعمال الماء، إما لفقده أو للخوف من استعماله، أو الخوف من بحث عليه، يعني تعذر الماء، إذا تعذر الماء. إذن الشرط الثاني هو تعذر الماء، فإن لم يتعذر الماء فإنه لا يتيمم. قال المصنف: وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا. إذا عدم الماء غير موجود. والصورة الثالثة: إذا زاد على ثمنه كثيرا، زاد على ثمنه كثيرا. الأصل أن تباع قارورة الماء مثلا بريال، فجاء مثلا وجدها في مكان ما وجدها إلا بخمسين ريال، فهذا عذر. قال: أو ثمن يعجزه، زاد على الثمن الطبيعي كثير، أو زاد على ثمن أو زاد زيادة تعجزه، هو ما يستطيع يدفع الخمسين ريال مثلا أو عشر ريال حتى، لكن ما عنده عشر ريال أو يعجز عن عشر ريال. قال: أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه. هذه الصورة الرابعة: أو خاف باستعمال الماء أو بطلب الماء أن يصيبه ضرر في بدنه أو رفيقه أو حرمته، يعني امرأة من نسائه، أو ماله، أو خاف على ماله كحيوان معه أو نحو ذلك، بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. إذن إذا دخل وقت الفريضة أو عدم الماء أو زاد على الثمن كثيرا أو زاد زيادة في الثمن تعجزه أو خاف إذا استعمله أن يصيبه ضرر في بدنه أو في رفيقه أو في ماله أو في امرأة من نسائه، أو خاف إذا طلب الماء، إذا ذهب يبحث عن الماء، أن يصيبه هو الضرر أو يصيب رفيقه أو يصيب زوجته أو إحدى نسائه أو ماله، يخشى على ذلك ضرر، أو خاف أنه إذا استعمل الماء يعطش، ما عنده إلا ماء قليل للشرب، فيخشى أن يعطش أو يمرض أو يهلك بذلك، إذن عند ذلك يشرع التيمم. هذه كل الشروط تجمع في أمرين، ما هما؟ دخول الوقت، والثاني إيش؟ تعذر الاستعمال. وتعذر الاستعمال له صور كثيرة. طيب تفضل. ومن وجد ما يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. هذا من باب اتقوا الله ما استطعتم. وجد ماء يكفي بعض طهره، يعني عنده ماء يكفيه لغسل الوجه واليدين فقط، ماذا نقول؟ نقول استعمله، يعني يغسل وجهه وكفيه ويديه، ثم بعد ذلك يتيمم. وهذا معنى تيمم بعد استعماله، يستعمل الماء ثم يتيمم. أكمل. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. طيب، ومن جرح، هذه مسألة سبقت في مسألة الجبيرة، من أصابه جرح سواء كان في جبيرة ولا ما في جبيرة وتضرر بغسل الجرح، فإنه إذا جرح تيمم له وغسل الباقي، يعني عنده جرح في يده، هذا الجرح يضره أن يضع عليه الماء، ما يستطيع غسله ولا يستطيع مسحه، فماذا يفعل؟ يتيمم عن هذا الجرح، لأنه فيه جزء الآن من أعضاء الوضوء تركت بغير طهارة. طبعا غسل الأجزاء الصحيحة، الأعضاء الصحيحة غسلها، لكن هذا المريض لم يغسله، لا يتركه، وإنما يتيمم له. أكمل يا شيخ. ويجب طلب الماء في رحله. رحله يعني في متاعه، يبحث عن الماء في متاعه وفي عفشه وأثاثه. نعم. وقربه، يعني في المنطقة القريبة منه يبحث عن الماء فيه. نعم. وبدلالة يسأل الناس الذين معه، هل تعرفون ماء قريب؟ نعم. هذا يجب، يقول ويجب طلب الماء بهذه الطرق، في رحله وفي قربه وبدلالة. نعم. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. هذه الصورة، يقول إذا نسي قدرته عليه، يعني عنده ماء ونسي أنه عنده ماء ولجأ إلى التيمم، ثم بعد أن صلى تذكر أن الماء موجود، فهل يعيد أم تصح صلاته؟ المصنف قال أعاد. ليش أعاد؟ يقول هذا يشبه الذي صلى بغير وضوء ناسي، الماء موجود هو نسي، مثل اللي صلى من غير وضوء وهو ناسي، ثم بعد الصلاة تذكر أنه لم يتوضأ، يعيد. طيب أكمل. نعم. وإن نوى بتيممه أحداثا، يعني إن نوى بتيممه الأحداث، إحنا قلنا أن التيمم يستعمل في بدل الوضوء وبدل الغسل. طيب قال أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها. طيب تذكرون الآن قلنا إحنا التيمم ينوب عن الماء في ثلاثة أشياء، في الغسل وفي الوضوء، وهذا يجمعه يدخل تحت قولي أحداث. قال أو نجاسة على بدنه، يخرج إيش؟ النجاسة التي على الثوب أو المكان. طيب إذا نوى بتيممه هذا أو ذاك، نجاسة على بدنه تضره إزالتها، هذا بشرط ما يستطيع يزيلها، أو عدم ما يزيلها، أو خاف بردا، أو خاف بردا من استعمال الماء، أو حبس في مصر ما فيه ماء فتيمم أجزأ ذلك كله. يقول هذه الصور كلها مجزئة. وش هي الصور؟ ما هي الصور؟ نعيدها. الصورة الأولى إذا نوى بتيممه أحداث وما كان عنده ماء، تعذر عليه الماء، أو نوى بتيممه النجاسة التي على البدن وما كان عنده ماء أو يضره الماء، قال على بدن، على نجاسة على بدنه تضره إزالتها، فإنه يجزئ هذا. أو عدم ما يزيلها، أو خاف من البرد، أو خاف من إيش، أو حبس في مصر، في بلد، في مدينة، حبس محبوس. ليش يقول في مصر؟ لأنه يقول إذا كان في مصر الماء موجود فكيف يتيمم والماء موجود؟ يقول هذا محبوس عن الماء، لا يصل إلى الماء، فإنه يجزئه. ثم انتقل المصنف إلى مسألة فاقد الطهورين، قال أو عدم الماء والتراب، أو عدم الماء والتراب، لا عنده ماء يتوضأ ولا عنده تراب يتيمم، يسمى فاقد الطهورين، ما حكمه؟ قال أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد، يصلي على حاله ولا يعيد الصلاة، لأن هذا الذي في وسعه. نعم. قال المصنف ويجب التيمم، أيوة، بتراب طهور له غبار. ويجب التيمم بماذا يتيمم؟ من أول نتكلم عن التيمم، ما هي الوسيلة التيمم؟ تراب طهور له غبار، هذا الثالث. تراب لا يصح أن يتيمم على شيء آخر غير مادة التراب. الشيء الثاني طهور، ما معنى طهور؟ يعني لا يكون نجس، صحيح لا يكون نجس، لكن المصنف يقصد شيء ثاني، ولا يكون هذا الماء طاهر، هذا التراب طاهر، لا يكون التراب طاهر. كيف يكون التراب طاهر؟ إذا استعمل في تيمم. من فين جبنا هذا الكلام؟ قياس على الماء المستعمل. تذكرون مسألة الماء المستعمل؟ الماء المستعمل إذا استعمل في رفع حدث لا يستعمل مرة أخرى، يقيسون عليه التراب، يقولوا إذا استعمل التراب في تيمم لا يستعمل في تيمم آخر. قد يكون هذا محل نظر، المهم هذا هو المعتمد في المذهب. طيب قال بتراب طهور، إيش؟ طهور له غبار. له غبار ما معنى له غبار؟ يعني يخرجون بذلك مثلا الرمل اللي ما يلصق منه شيء في باليد، له غبار، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يقولون كلمة منه دليل على أنه في شيء يلصق من التراب بالجسد ويمسح به الجسد، ولا يوجد شيء في التراب إلا الغبار، إذن هذه الكلمة منه إشارة إلى الغبار. طيب إذن نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.